إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير. رجعنا لكم تاني وحنفضل لتسعة صباحا معاكم. يا رب نقدر نساعدكم. عاوزين كلنا النهاردة يعني كلنا كده نحاول ان احنا نسعد اللي محتاج سعادة ولو بأقل القليل، أقل القليل إن إحنا نزورهم، نقعد معاهم، نشاركهم، نحسسهم إن هم مش لوحدهم في الدنيا. النهاردة الجمعة الأولى من شهر إبريل، الجمعة اللي يعني لازم إن إحنا نفتكر ناس مش بس النهاردة، لا ده إحنا عاوزين نفتكرهم طول السنة، بس النهاردة نخصهم بزيادة شوي. النهاردة هنقضي معاكم ومعاهم يوم جميل، يا رب نقدر نسعدهم بفقراتنا وبمساهمات حضراتكم الكتيرة اللي جاينا على صفحة الإذاعة وفقراتنا اللي بنتمنى يا رب إنها فعلا تسعدكم. بس خليكم معانا التسعة صباحا وصباحكم خير وسعادة إن شاء الله. من سنين نعمة لو تيجي تاني وياخد ضايل عين ضنان الحنين للحب من تافه من سنين. اهلا وسهلا بكل مساهمات مستمعينا الكرام على صفحتنا 107.4 اللي هي فيها مساهمات كتيره جدا، نتمنى يا رب ان احنا نقدر فعلا نتناولها من خلال فترتنا. ابراهيم شوقي حجر بيقول: اليتيم يجب على الدولة والمجتمع رعايته ومحاولة الحفاظ على حقوقه كاملة. دايما يخرج من هذه الفئة قادة كبار وعلماء وفنانين وعباقرة، وهو بيحيينا. احنا كمان بنحييك صديقنا وبنحيي كل مستمعينا الكرام. ساعتنا 8:45، موعد حبايبنا الصغيرين وهذا اللقاء. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. أحلى ما فينا إننا نحس بالناس حوالينا، نحاول نفرحهم ونمنع أي حاجة تزعلهم، ولما نحس بالناس الناس هم كمان هيحسوا بينا. أحمد ماشي في الشارع، قشر البنبناية وفضل ماسك ورقتها بإيده. إيه يا أحمد ماسك ورقة البنبناية ليه؟ أصل مش قادر أرميها على الأرض ولسه ما لقيتش باسكت أرميها فيه. أحمد برافو عليه، متعود ما يرميش حاجة في الشارع، بيحافظ على نظافة الشارع زي ما بيحافظ على نظافة البيت. بجد؟ ياريت كل الناس زيه. ياريت كل الناس زي محمد. ها؟ هو محمد عمل إيه؟ محمد بتعمل إيه؟ الكوباية اللي اتكسرت مني امبارح يا ماما لقيتك رميها في سلة القمامة. طبعا، امال يعني حرميها فين؟ انا بحطها في كيس لوحدها قبل ما احطها في السلة. ليه؟ عشان ما تعورش ايد جمع القمامة وهو بيشيلها من صندوق القمامة. برافو عليك، انا ما فكرتش في الحكاية دي قبل كده. لازم نفكر في الناس اللي حوالينا، لازم نحس بالناس عشان هما كمان يحسوا بينا. طب استنى بقى، ما تقفلش السلة. ليه؟ اصل كنت رامية فيها كام مسمار قديم، هحطهم في كيس لوحدهم هما كمان قبل ما يجرحوا جامع القمامة الغلبان. هنعمل زي أحمد وما نرميش قمامتنا في الشارع، علشان جامع القمامة ما يمشيش موطي طول اليوم في الشارع. وحنعمل زي محمد وحنجمع في كيس مخصوص أي حاجة ممكن تجرح قبل ما نرميها في سلة القمامة، علشان ما تجرحش إيد جامع القمامة. هنتعود دايما نصحي ضميرنا ونفكر في غيرنا، هنتعود نحس بالناس من حوالينا عشان الناس هم كمان يحسوا بينا. حس بغيرك، بص شمالك بص يمينك، شوف الناس ازاي عايشين. حس بغيرك، تلقى حياتك حلوة بعينك، لو تعطف على مسكين. بعد دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكره يجينا باحلى ما فينا احلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و بسمة حسين، احفاد حسين، نعم عبد المنعم، يوسف ابراهيم. احلى ما فينا من اخراج كوثر محمود. اهلا بمستمعينا الكرام. سيد احمد حسين على صفحتنا بيقول الحمد لله كل عام بحتفل مع الايتام من خلال جمعية البر، واللي باشرف باكون رئيس لها، والغرض منها تخفيف الالام عنهم واسعادهم، ولكم التحية من حجازة ابلي محافظة قنا. ربنا يزيدك ويزيد كل من هو مثلك، واهلا بكم على صفحتنا. ساعتنا الثامنة إلا ربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. بنستكمل مع حضراتكم عرض لملامح قانون المرور الجديد، وكنا اتكلمنا عن تراخيص المركبات. النهاردة هنتكلم عن إجراء من إجراءات الترخيص، وهي التأمين الإجباري عن المركبة. وحضرتك رايح ترخص حاليا حتى في يعني في ظل القانون القائم، بتعمل بوليس التأمين. بوليس التأمين دي بتروح لأي شركة تأمين موجودة حول المرور أو في أي مكان، بتعمل بوليس التأمين، بتدفع مبلغ من المال وفقا لنوع الترخيص، وبتكتب فيه بيانات المركبة وبتسلمه. للأسف غالبية الناس ما يعرفوش التأمين ده بيعمل إيه أو إيه اللي بيستفيدوا منه. هو عارف ان ده الزام من المرور والزام من القانون انه يتم التأمين الإجباري، لكن هو ما يعرفش بيستفيد منه ايه. هو التأمين ده نوع من الضمانة الاجتماعية، يعني في ظل القانون القائم لما حضرتك بترتكب لا قدر الله حادث او بتتعرض لحادث، يعني في كلاهما شركة التأمين بتخش كضامن وبتقوم بتسديد مبلغ من التأمين، مبلغ من المال للمتضرر في حالة الوفاة وفي حالة الإصابة أو العجز. لكن وفقا للقانون، سواء قانون المرور أو وفقا لقانون التأمين الإجباري ذاته، ما بيتمش تعويض الخسائر من المركبات، يعني التلفيات. يعني عربية حضرتك انخبطت، حد خبط عربية حضرتك، التأمين الإجباري ملوش أي تدخل في هذا. اللي بيدخل في ده هو التأمين الشامل، اللي هو بتروح تأمن، ده مش إجباري، بتروح تأمن وبتدفع مبلغ شهري أو مبلغ سنوي من التأمين عشان يأمن العربية ضد السرقة وضد الحريق وضد التلفيات وخلافه. إنما تأمين المرور ما فيهوش النقطة دي، مع إن ده حاجة مهمة جدا، ودي بتسبب كثير من الإشكالات. لما سيارتين بيصطدموا بيحدث تلفيات، بيتطور الأمر لمشاجرة ومحاضر ونيابة وقضاء وقضية، قصة كبيرة جدا. لكن لو في تأمين، الشركات التأمين بتعوض الطرفين الاثنين، ولها أن تعود على المتسبب في إجراء آخر. طب إزاي نطبقه ده في مصر؟ في قانون المرور احنا فتحنا الباب في هذا الإجراء، ان كان التأمين القديم لا يعوض المركبات فيما عدا المركبات، احنا شلنا فيما عدا المركبات، فبقى التعويض مقبول انه يعوض ايضا تلفيات المركبات. وانا بدعو الاتحاد العام للتأمين انه ينظر بقى في تعديل قانون التأمين عشان يتم التعويض عن التلفيات الناتجة من المصادمات. ده هيحل اشكالية كبيرة جدا والمواطنين هيستفيدوا منه، قد يؤدي الى رفع بوليسة التأمين. لكن انا عايز برضو اوضح ان احنا في قانون المرور بقت الرخص الكترونية، رخص القيادة وايضا رخص المركبات، بالتالي يمكن حصر اللي بيرتكب مخالفات كتير. لما يرتكب مخالفات كتير ممكن نزود الشريحة بتاعت التأمين الإجباري عليه، لكن الملتزم يعني نراعي المبلغ التأميني بتاعه منخفض. أعتقد ده نوع من العدالة، أنت بترتكب مخالفات كتير بتمثل خطورة على الطريق فتدفع مبلغ تأميني أعلى، أنت ملتزم وعندكش مخالفات يبقى تدفع مبلغ تأميني أقل. أعتقد ده نوع من أنواع العدالة وموجود في معظم دول العالم، وأنا بدعو يعني الجهات القائمة بالتأمين أنها تراجع هذا في قانون التأمين الإجباري للسيارات. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. نرجع تاني لصفحتنا. محسن نور بيقول صباحكم خير وسعادة، اليتيم موجود بنا في مجتمعنا، ونحن يجب أن يكون لنا أفعال وتصرفات مش مجرد أقوال. يجب أن يتوجه كل منا لمؤسسة ما تتبنى مشروع كفالة ويتخذ موقف كريم تجاه هؤلاء. نحن نصرف الكثير في مختلف جوانب الحياة، فلا أقل من أن نتخذ موقف مشرف تجاه هؤلاء ليشعروا أن مجتمعهم في مصر لم ولن ينساهم طوال العام، مش مجرد يوم. شكرا ليك. ما مجدي عبد العاطي، الهدف من الاحتفال تحقيق التوافق الاجتماعي للصغار، واللي بيشمل إشباع احتياجاتهم النفسية اللي تعودهم الحرمان بمعاملة ودعم نفسي يرفع من شأنهم ويحفظ كيانهم ويزيل عنهم الخجل والاستكانة ويساعدهم على الاندماج في نسيج المجتمع. الكفالة تعني أيضا ضم اليتيم بتربيته وتعليمه وتوجيهه وإرشاده والعمل على قضاء مصالحه حتى ينهض بواجباته ومسؤولياته ويصبح عضو نافع في المجتمع. شكرا ليك. وأيضا سمسم زهران بتقول أو سهام بتقول الفكرة ممكن تكون بطريقة خاطئة، بعمل حفلات صاخبة وتكاليف باهظة، المفروض والأهم العمل على إمداده بتعليمه بتنشئته التنشئة الصالحة للمجتمع سواء بنت أو ولد، يجب أن نمد لهم يد المساعدة ليصبحوا هدف. ويعني بتقول اليتيم له مكانة عظيمة، اليتيم يتيم الأم حقيقة، ربنا يبارك في عمر الأمهات، وتحية لأمي حبيبتي ربنا يخليها لي. شكرا ليكي. وننتقل لدكتور أيمن شكة بيقول بداخلنا طفل يتيم يحتاج أن نمسح على رأسه، نربط على ظهره ابتسامة ودودة، ضمة صدر، رعاية ومتابعة طوال العام، وصدقة جارية. بيوت رعاية المسنين فهما يتامى إزراوا طمأنينة وابتسامة فيما تبقى من مشوار حياتهم. وشكرا، شكرا لحضرتك دكتور أيمن ولمساهمتك. لما تحس بحيرة وقلبك يملى خوف، اعمل خير في حياتك مرة وجرب شوف، يلي معاك المال وماسك بإيديك فيه دوام الحال ده من المحال. ادخل طفل يتيم وربك يرضى عليك، ملس كده على راسه الخير هيجيك يناديك، ربنا ألف كتابه عليك كتير آيات، خليك معاه وياك تنساه. جرب تضحك حتى في وشه هتخسر ايه، الرحمن ورسولنا يا ناس وصونا عليه. كفاية إن نبينا كان برضه يتيم، قالها أنا وكفينه في جنات النعيم. اعطف يلا عليه وحتنول شرف عظيم. فرق كربك رعايتي حسسه بأمان، طمن قلبه خليك جنبه وقرب ليه، عامله بحنان خليك إنسان. إياك تاكل حقه يا ريت تحافظ له عليه، خاف ربك دي أمانة بخير وبحب رضي. كفاية يوم هتفوز بصحبة المحبوب، وصانا بيه ليوم الدين. جرب تضحك حتى في وشه هتخسر ايه، الرحمن ورسولنا يا ناس وصونا عليه. أهلا بها أم عبد الرحمن، وبتقول ما أشد احتياج اليتيم لبيت عيلة، الألفة والمحبة والاهتمام الدائم بكل أحواله، مش يوم واحد بس، هو من فقد والده قبل البلوغ، والله اختص هذا اليتيم برسولين سيدنا موسى في سورة الكهف عندما أقام للطفلين الجدار، وعندما قال رسولنا أنا وكافل اليتيم إلى نهاية ما قاله رسولنا الكريم. يريد يطبق على أرض الواقع كل ما قيل، ولا نكتفي بالاحتفال بيوم واحد فقط. شكرا لك صديقتنا الدائمة، ساعتنا 8 من صباح الجمعة. على كل المستمعين، صباحكم جميل إن شاء الله. يلا نبتدي اللقاء بالمنشطات. الأهرام مشاركة واسعة للقادة العرب في قمة الرياض والأولوية للقضية الفلسطينية. الأخبار، السيسي في كلمته لأعضاء الاتحاد البرلماني العربي التنمية في المنطقة ضرورة للقضاء على الإرهاب. الجمهورية، وزير الدفاع لأبطال القوات المسلحة، الشعب اختار السيسي للحفاظ على كيان الدولة، اصطفاف المصريين قادر على مواجهة أي تحديات. الوفد، مصر تتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، والسيسي نخوض حرب لا هواد فيها لاستئصال الإرهاب. والدستور، الرئيس أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، حان الوقت لإقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. من عناويننا، عبد العال في كلمات نيابة عن الرئيس للاتحاد البرلماني العربي، التمسك بالدولة الوطنية بوابة الخروج من أزمات المنطقة. مجلس النواب يستضيف اتحاد البرلمان العربي. وعبد العالي يتسلم الرئاسة والرئيس، نواجه تحديات تتطلب التمسك بالدولة بعيدا عن الطائفية والقبلية. وسط أجواء دبلوماسية ساخنة، 9 وزراء و60 خبير يواصلون بحث خلافات سد النهضة بالخرطوم. والأجواء إيجابية وأخوية في اجتماعات مفاوضات سد النهضة. الوزراء بحثوا تقارير الاستشاري الفرنسي والتغلب على النقاط العالقة. وخلال لقائه مع رجال القوات المسلحة عبر شبكة الفيديو كونفرنس، وزير الدفاع، أمن مصر مهمتنا الرئيسية ولا تهاون فيه. الكاتدرائية المرقصية بالعباسية تتزين احتفالا بعيد القيامة. كل سنة وأهلنا بألف خير. رئيس الوزراء يهنئ البابا بعيد القيامة المجيد، ووزير الداخلية أيضا يهنئه. تكثيف الوجود الأمني وتعزيز الخدمات المرورية لمنع الاختناقات. الجامعة العربية تدعو لتحسين فرص تعليم اللاجئين. مصر ترسل مساعدات طبية لليمن. قمة مصرية قبرصية قريبا. وزيرة السياحة، نعمل على وضع علامة تجارية للمنتج السياحي المصري. 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي لدعم مشروعات التنمية في مصر. وإسماعيل بيقول جذب الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات الكبرى وبحث آلية تطوير التعليم وتوفير السلع للمواطنين. والانتهاء من مراجعة مشروع قانون القومي لذوي الاحتياجات. وزير النخل يتفقد القوس الغربي للطريق الدائري الإقليمي عرفات الانتهاء من تنفيذ الأنفاق و82% من أعمال الكباري والطرق. وأنفاق بورسعيد تدخل الخدمة سبتمبر ومميش الانتهاء من مفاوضات المنطقة الروسية آخر الشهر. وزير التنمية المحلية الاستفادة ببيانات التعداد في عمليات التنمية. 100 مليون دولار من البنك الأهلي لتطوير مشروعات البترول بأسيوط. قرار عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المدرفل يستهدف الصالح العام. من عناويننا أيضا تقسيم المحافظات لمجموعات إقليمية، وهوامش حرة صفحة 13 بالأهرام لفاروق جويدة كاتب بعنوان الانتخابات الرئاسية قراءة للمستقبل. الحبيب الملكي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب المغربي، مصر الحصن الواقي للأمة. أبار سيوة بالطاقة الشمسية. صفحة 6 و7 بالأهرام حوار لأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية في نقاط كثيرة جدا، منها قمة الرياض دفعة جديدة للعمل العربي المشترك والتطورات تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة العربية. ما تواجهه المنطقة من أخطار وتحديات في الفترة الحالية غير مسبوق في التاريخ الحديث، والسيسي أحد البنائين العظام وأثار بصماته القوية ستمتد عشرات السنين. والحوار ما زال أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية على صفحتي 6 و7 بالأهرام، تجربة الإسلام السياسي ثقب أسود كان يستهدف إعادة العرب للعصور الوسطى، ليس مطلوبا من مصر أن تتصدى للخطر نيابة عن المنطقة، وأرى ضرورة وجود ائتلاف عربي داعم لتحقيق التوازن. الدولة العربية خسرت نصف تريليون دولار في آخر 7 سنوات، ويتطلب إعادة الأعمار متطلبات إعادة الأعمار تفوق 700 مليار. بناء مصر القوية يستلزم تعظيم الإنتاجية وتحقيق الانضباط والقضاء على الإرهاب وتغيير أنماط الفكر والثقافة. ما زلنا نقلب ما لدينا من صفحات نتعرف على أهم ما جاء بها. كل سنة وحضراتكم بألف خير. شم النسيم أجازة بأجر للقطاع الخاص، والأحد والاثنين عطلة بالبنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد. وشم النسيم يستأنف العمل الثلاثاء 10 إبريل تأمين احتفالات عيد القيامة واستعدادات بمحطات المترو. أيضا المحافظات استعدت لاستقبال أعياد شم النسيم. نبرو تطرح إنتاج 50 مصنع للفسيخ، ومطروح تفتح شواطئها مجانا، والقناطر الخيرية تستقبل 1 مليون زائر وحملات مكثفة بأسيوط والشرقية. طرح 50 طن فسيخ ورنجة قبل شم النسيم بالمجمعات. و 19 إبريل آخر موعد لتسديد رسوم حج الجمعيات وفوز 12,000 بحج الجمعيات الأهلية واعتماد 733 شركة لتنظيم العمرة. تحويلات مرورية بمنطقة المتحف الكبير استعدادا لافتتاحه، و 14 يونيو آخر موعد لطلبات تقنين الأراضي الدولة. أيضا الانتهاء من صيانة نفق المرغني خلال شهر. 1840 وحدة بالإسكان الاجتماعي بسوهاج وتنمية المناطق السياحية والأثرية بالفيوم. 1840 ومصر تحتفل اليوم بيوم اليتيم، زفاف جماعي في الدقهلية، ولنا حوار مطول حول ما سوف يقدم. وحالا نعرف طقس اليوم حيكون شكله ايه، حيكون اكيد ان شاء الله دعوة لمشاركة اهلنا الصغيرين، وحوالي يعني يوم كده نقضي معهم في يوم جميل ان شاء الله. صباح الخير خبيرة الارصاد الجوية دكتورة ايمان شاكر. صباح الخير استاذة ايمان، طمنينا عن حالة الجو. الحمد لله، طبعا في استقرار تام في الاحوال الجويه، كان على مدار الاسبوع الماضي مستمر معانا ان شاء الله الايام القادمه. نقدر نقول ان الطقس ربيعي جميل جدا معتدل على معظم انحاء البلاد، بيميل الحراره على مدن جنوب الصعيد فقط. طبعا ما زال بارد في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر، وبنشعر بيه لو احنا خارجين بالليل او في الصبح بدري. طبعا الشبوره المائيه هي اللي موجوده معانا الظاهره المؤثره، هي الشبوره المائيه بتكون كثيفه على بعض المناطق، هي موجودة طبعا على الطرق وخاصة الزراعية اللي بتأدي من وإلى الوجه البحري، القاهرة، السواحل الشمالية، مدن القناة، بعض المدن أيضا من شمال الصعيد. إحنا طبعا بننصح كل المسافرين على الطرق الآن بتهدئة السرعات وخاصة على الطرق الزراعية. الرياح معتدلة تماما على معظم الأنحاء الجمهورية، ما فيش أي نشاط رياح، ما فيش أي أتربة أو رمال مطارة، في سحب موجودة لكنها غير مؤثرة، ومع خلال ساعات هتنقشع تماما، لكن هتبقى وسط فرصة الأمطار على مدينة جنوب سيناء، مدن جنوب سيناء زي شرم الشيخ، الغردقة، التور، هي دي المدن بس المتوقع عليها أمطار، لكنها أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. طبعا احنا بنقضي ان شاء الله الايام القادمه اعياد الساده الاقباط وكمان اعياد شم النسيم، فاحنا بندعو كل المواطنين للاستمتاع والخروج للحدائق والمنتزهات، وخصوصا الجو معتدل تماما اثناء النهار ومع سطوع اشعه الشمس، هيبقى الطقس جميل جدا طول الايام القادمه ان شاء الله. طب الحمد لله بشرة خير، قولي لنا بقى درجات الحراره وطمنينا صغرى وكبرى، يعني اللي تقدري عليه من المحافظات. القاهرة هتكون درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى من 23 ل 24 والصغرى 14، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط العظمى من 29 ل 30 والصغرى 12، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب 30 العظمى من 31 ل 32 والصغرى 17 درجة، وشرم الشيخ والغردقة طبعا لان هما من اجمل الاماكن قضاء الاجازة خلال هذه الايام العظمى 30 درجة والصغرى بتتراوح من 20 ل 21 درجة. بنتمنى لكل مستمعينا سواء ان هم هيقضوا الايام اللي جاية دي ايام الاجازة والاعياد سواء داخل القاهرة او خارجها، بنتمنى لهم اوقات سعيدة. وبنشكرك خبيرة الارصاد الجوية دكتورة ايمان شاكر، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير. شكرا لك. العفو. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الجو عندنا رابع طول السنة، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الجو مستمعينا الأعزاء، إحنا بنقول لازم كلنا نقف جنب بعض خصوصا وقت الحاجة. في حملة قام بيها الإنسان الجميل اللي هو أصبح حبيب الملايين الآن مش في مصر بس، لا ده على مستوى العالم، محمد صلاح قام بحملة أو شارك في حملة وفي معركة مواجهة الإدمان قام بيها، والحقيقة الحملة أحرزت يعني. طب خلونا نسمع الأغنية الأول. الدقيقة 86، يا مسهل يا رب يا رب، حرام حرام حرام حرام حرام حرام، يا عبور يا عبور، في مكان في منتهى منتهى الصدق وفي توقيت قاسي قاسي. طبعا كلنا فاكرين لما مصر والمصريين حسوا ان هم خلاص هيخرجوا من الوصول لكاس العالم، عندما وقع محمد صلاح على الأرض حزين جدا لمجرد لحظات، ثم نهض من جديد وكانت الصحوة. محمد حمائي بيقول ادمن حياة، ادمن هدفك وطموحك وحدد بإيدك الاتجاه. دور على الحلو اللي فيك، هتلاقي الدنيا بتضحك قدام عينيك، قرب من ناس بتحبك بتحس بيك وتخاف عليك. حد مش اللي رجعك لورا، انت عامل الاستسلام، انت عامل المخدرات، واكيد مش هسيبك تغلب. ادمن حياة، ادمن نجاح، انت اقوى من المخدرات. صلاح يحرز الرقم القياسي في معركة الإدمان، أنت أقوى من المخدرات. هكذا كانت الحملة، حقق الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن، ومشاركة محمد صلاح مهاجم وحبيب الملايين تحت عنوان أنت أقوى من المخدرات. الإعلان حقق 8.5 مليون مشاهدة و400% زيادة في عدد طالبي العلاج. أستاذة الاجتماع وأساتذة الاجتماع بصفة عامة قالوا الإعلان نموذج بيبعث الأمل في النفوس. ساعدني أعيش وغير نعيش وياك في خير وسلام ونضحك أحلى ضحكايا وأغني معاك وانت الشدة أكون وياك أحقق الأحلام وعيش وياك في خير وسلام ونضحك أحلى ضحكايا في العباية في غنوايا في كلمة حب توصلني وتبقى دوايا وشفايا ومصر تحتفل اليوم بيوم اليتيم زفاف جماعي في الدقهلية ووزيرة التضامن بتقول وثيقة دولية لضمان جودة مؤسسات الرعاية وأيتام ذوي الاحتياجات يوم واحد لا يكفي من هؤلاء علي يفوز بالمركز الأول في دورة الألعاب للأولمبياد في ركوب الدراجات ومازن طفل صغير بيقول أعشق كرة القدم ومثل الأعلى محمد صلاح محمد صلاح بقى مثل وقدوة لشباب مصر يا رب نشوف دايما كل شباب مصر زيك يا محمد يا صلاح يلا بينا نسمع خمسة لقلوبكم بعدها نرجع من تاني لفقرتنا وحوارتنا هنا القاهرة خمسة لقلبك البياع الشاطر هو اللي يعمل لك من الفسيخ شربات ومن البضاعة الوحشة بضاعة كويسة ومن الصنف الواحد عشر أصناف والدنيا عليكم بقى لما البياع ده يكون واحد زي الرغاي عبد المنعم إبراهيم يا ناس يا هو يا رجلي آه يا نفوخي جرالك إيه يا راجل أنت حرام عليكي ده أنا مخ رجلي طاق كفاية لفي بقى هو ايه ابوكي كان كريستوف كولومبوس بس تعالى يا اخويا طب بس تعالى مش ممكن التعتع من هنا دي الجزمة بقت على اللحم يا خرابي له لحق قدامت يا راجل انت ده انا لسه شريهالك دي لسه جديدة لحد المحل العشرين وركبت لها نص نعل في التاسع والعشرين وركبت لها كاوتش في المحل الميتين ونفخت الكاوتش في التسعين وطلع في المية وخمسين ودلوقتي دابت ودابت رجلي خلاص يا اختي امال ماشي على ايه بقى على رجلين البنطلون طب بس تعالى بقى اما اشتري لك قباب ايه يا اخوي انت هتحميني بس تعالى بقى اما نلف بقيه التورنيه انا في عرض دين النبي ودين التورنيه انا انا انا يا ستي مستريحة في رجلين البنطلون ده اشتري بقى اللي انت عايزاه طب بس تعالى نخش نشوف هنا يا ستي ده محل بني فطورة تعالى ونستنى وخلاص احنا ورانا ايه مش يمكن عنده امري لله ادي احنا دخلنا ايوه يا فندم نعم ايوه يا فندم مين يلزم خدمه يا مدام فندم كاستور مين حرير مين دبلان ورينا يا اخويا هو احنا عايزين كاستور بس اسكت انت يا اخي ما تسكت انت يا استاذ اتفضل يا هانم احمر ابيض اصفر جنزاري بنبن سخسخ كناريا عصافير بغبغ انا سمان فراخ بداره بيت يا ويز ايه ده يا استاذ ده كاستور يا فندم كاستور ضد الغسيل ضد الكسر ضد الشمس ضد الاهلي والزمالك اهلي ايه وزمالك ايه وزمالك انت يا اخي انا بكلم الست لا يا اخويا انا عايزه كاستور مقلب ما هو يا هانم الكاستور اللي قدامك ده مقلب انا عايزه اقلمه جامده شويه عشان الاستاذ لا يا اخويا عشان حماتي بتقولي ايه يا راجل انت مالك احنا بنتكلم عن الكاستور واحنا مالنا بس ومال الكاستور احنا عايزين موجود يا فندم اتفضل صنف متين وجامد وحديد وزرنيخ ايوه اديني الزرنيخ ده ليه يا راجل انت عشان اشربه واستريح اتفضل معلقة قبل الأكل شوك على الريق سكين على النوم لا يا أخويا لا أنا عايزة كاستور أحسن من ده لحسن ده بيكش مين قلبي كش ده قلبه جامد جدا حديد من غير سرنيخ يستعمل قوي جامد قوي ده مسك مرة ثلاثة على بعضهم عدمهم العدل هو مين ده الواد زقلط ابن مزقلط ده قماش جامد قوي يستحمل الغسيل واللبس الست بتاعتي لابسه منه. تصوري تصوري يا هانم انه مستحملها. يا جدع يا جدع انت، انا مستحملك لحد كده؟ احنا عاوزين موجود يا فندم. بودره احمر اخضر اصفر. ورينا يا اخويا ورينا البودره يا فندم. اتفضلي، بودره ممتازه تموت الفئران والصراصير والعتة من الهدوم. لا يا اخويا لا، انا عايزه بودره بني ادمين. متاسف يا هانم، ده محل بني فاتوره. يعني ما عندكش بودرة أبدا؟ عندنا يا فندم سكر بودرة، أجيب لك وقة ولا قتين. معاك البطاعة من فضلك؟ ياهو أنا في عرض دين النبي، مش عايزين سكر يا أخي، إحنا عايزين موجود يا فندم. جزمة برقبة بنص رقبة، جزمة حريمي، جزمة رجالي. وريني يا أخويا جزمة برقبة. رقبة إيه يا هانم؟ رقبة وزة، رقبة فرخة، ولا رقبة حبشي؟ حبشي صاحب الرقبة. حبشي مين؟ صاحب الرقبة. يا أخي كسر رقبتك راجل، ما تختشيش، إحنا عايزين موجود يا فندم. فوط، بشاكير، مناديل، فانيلات، شرابات. يا سيدي مش عايز. بس طوقني. الله، ده فانيلات صنف جيد جدا، فانيلات تلبسها وتستحمى بيها. إيه؟ ماركة مشهورة، ماركة الدبة وقعت في البير وصاحبها واحد خنزير. خمسة لقلبك. مع تحيات. اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لتسعة صباحا. صفحتنا 107.4 FM. سيد الضوي بيقول يا ريت كل واحد عنده يتيم أو جار أو حد قريب منه يشمله برعايته وبحبه، يعمله معاملة حسنة طوال العام، ويقوم بالمسح على رأسه على الدوام وهو بيحيينا من قرية الدبابية الأقصر. أهلا بيك. محمود المنشاوي، حرص الإسلام حرص الإسلام والشريعة على الاهتمام باليتيم، وأوصانا رب العالمين باليتيم في كثير من آياته، فقد ترددت كلمة اليتيم في القرآن الكريم 22 مرة موصيا إيانا بالعطف عليه وعدم ظلمه أو أكل ميراثه. جبريل أبو ريان بيقول اليتيم هو اللي اتحرم من أمه وأبيه، وهذا ليس عار ولا عيب، وهذا وسام على صدر كل يتيم أسوة بخير البشرية صلى الله عليه وسلم، وبخت من يكفو اليتيم أو يرعاه ليكون مع الرسول في الجنة. أبو داود أبو خضيري بيقول على الكلمات الجميلة اللي جاءت على لسان رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم، وإلى باقي ما جاء على لسانه الكريم. سلطان خلف بيقول، هو من سوهاج، بيقول مش لازم يكون في يوم مخصص لليتيم، المفروض دايما نفكر فيه وما نحسسهوش بما هو فيه. بركات محمد عمر بيردد ما جاء على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقول يجب علينا إهداء السلام إلى والرعاية لكل يتيم، وبيحيي كل الأهل والأصدقاء ويحيي ابنته لما. حسن بغدادي بيقول اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير، وزي ما قال رسولنا يجب أن نهتم به. فكرة الاحتفال بيوم اليتيم في مصر من خلال جمعية الأرمان، كبرى الجمعيات الخيرية في مجال رعاية الأيتام، وبيقول أرجو الاهتمام باليتيم في كل الأيام أيام العام لأنهم فعلا يستحقوا الرعاية. ساعدني وساعدك وما تخلفش وعدك. ساعدني وساعدك وما تخلفش وعدك.

9 صباحا حيكون في استقبال لأكثر من 10,000 طفل يتيم ويستلموا وجبات جافة، وستتاح لهم جميع الألعاب الترفيهية في داخل مدينة ملاهي، طبعا ما نقدرش نقول اسمها. تم تسليمهم وجبات ساخنة، وإن شاء الله في 6 مساء سيقام حفل زفاف جماعي لأكثر من 120 عريس وعروسة من الأيتام، وحيتسلموا الشيك ب 10,000 جنيه لكل عروسة، بالإضافة لتسليمهم هدايا عينية بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والمطربين والرياضيين، وذلك من خلال ما يقوم به وتقوم به احتفالا بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل. طول ما انتوا معنا وسطينا عمرنا ما هنبقى لوحدينا، ما احنا زي ولادكم، ربنا علشان راضي علينا احلى هدية انكم حوالينا واحنا زي ولادكم مستنيينكم كل يوم. طبعا جمعية الأرمان واللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم هي من ستستقبل أكثر من 10,000 طفل يتيم، وإلى جانب البرنامج اللي ذكرناه من لحظات. في أول جمعة من شهر إبريل من كل عام في بيكون يوم مع الفنانين والمشاهير، وانطلقت فكرة تخصيص يوم للاحتفال باليتيم، وصاحب الفكرة بدأ في عام 2003 عندما اقترح أحد متطوعي جمعية الأرمان الخيرية بتخصيص هذا اليوم لإدخال الفرحة على قلوب الصغيرين، حيث تعتبر هذه الجمعية من أكثر الجمعيات اللي بتهتم بأمر اليتيم. كان الهدف الرئيسي ليوم اليتيم التركيز على احتياجاته العاطفية ولفت انتباه العالم له ولاحتياجاته، والفكرة الحقيقة كانت ناجحة جدا ولاقت الدعم من الشخصيات العامة ووزارة التضامن الاجتماعي. وفي عام 2006 حصلت الجمعية على قرار رسمي بإقامة يوم عربي لليتيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 26، وبذلك تقرر تخصيص يوم له في الدول العربية والاحتفال به، وانطلقت الفكرة من النطاق المصري إلى العربي، فأصبحت أول جمعة من شهر إبريل يوم مخصص للاحتفال بالأطفال وبالأطفال اليتامى طبعا. وفي عام 2007 وافق الأمين العام لجامعة الدول العربية على رعاية المؤتمر اللي بتنظمه جمعية الأرمان، وفي عام 2008 استطاعت الجمعية الاحتفال بيوم اليتيم في حضور 30,000 طفل في مكان مدينة الملاهي، وتطورت الفكرة وانتشر صداها في العالم، فدخلت جمعية الأرمان موسوعة جينيس في عام 2010 عندما تجمع 4,550 طفل رافعين الأعلام المصرية لجذب الانتباه إليهم والالتفات إلى احتياجاتهم، وذلك في منطقة سفح الهرم. اليوم ده هيفرق معنا كتير، مش هناخد من وقتكم كتير واحنا زي ولادكم. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين قلب قريب قلب كبير كبير زي البحر، لما بيوفي بيدي كتير ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما مليان مليان مليان بالخير ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. ونتعرف على من هو اليتيم. اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير أي قبل البلوغ، ويستمر وصفه باليتيم حتى يملو لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أما اللطيم فهو اللطيم لأن اليتيم هو من مات عنه الأب قبل البلوغ، واللطيم هو من مات عنه الوالدان. عشان أحبابه بيضحي بعمره لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه لا يمكن يجرحه بيحس بغيره ويخاف على طيره بيحب بروحه وبكل ضميره قلب حبيب الكل أبيض زي الفل إياك تجرحه وبالتصفح الموسوعة الحرة أو ويكيبيديا، اليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ، أما اللطيم فهو من فقد الوالدين. لسه معاكم لتسعة صباحا، وصباحكم خير وسعادة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفه. أني باخد الأرض وبسويه قبل ما أرويه عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل احنا اول ناس بنحس بيه. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. نرجع من تاني لمساهمات حضرات المستمعين. محمود الخضري على صفحتنا، أعتقد أنه مع حسن النية تم تسمية هذا اليوم بيوم اليتيم، اللي هو في حد ذاته بيجدد الأحزان بدلا من السعادة. أما من ناحية الاهتمام فيجب أن يكون كل يوم وليس يوم واحد في العام. محمود عفوا محمد أبو الخير بيقول لابد وأن نهتم به طوال العام ونقدم له الرعاية. وأيضا هشام أبو محسوب، هشام محسوب أبو عمار بيقول أنا عن نفسي أبلغ من العمر 52 عام، فقدت أمي وأبويا من 15 عام وأشعر أني يتيم والحياة من غيرهم صعبة لأنهم كانوا أجمل شيء في حياتي. بتمنى من الله أن يدخلهم جنات الواسعة والفردوس الأعلى إن شاء الله. وشكرا ليك. شريف البدراوي، اليتيم في نظر الناس هو من لا أب له، ولا بد وأن نقدم له يد العون كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال به ليس في يوم واحد فقط بل على مدار العام كله. شكرا ليك. هنكمل معاكم بس بعد اللقاءات القادمة. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض ونعديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشد ايديها نهضمها ونورها. أفكار شبابنا. شباب مصر، مستقبل مصر. أنا اسمي يوسف ياسر، عندي 16 سنة في الصف الأول الثانوي. المشروع بتاعي اسمه Solar Cell Power Enhancement. ببدأ أن أنا أعلي في قدرة الطاقة الشمسية باستخدام عاكس معين. الطاقة الشمسية عشان أعلي فيها لازم يكون أعلي في قدرة القدرة بتاعتها، لازم أعكس ضوء وأثبت درجة الحرارة. عشان أعمل ده فجيت جربت المرايات، المرايات عكس لي ضوء وحرارة فحرقت لي روح الشمسي. جربت الفويل السيرفر بتاعه راح. بدأت أن أنا أعمل مادة جديدة، من مكونات المادة دي كان النيتروجين ليكويد وجاز. النيتروجين ليكويد كان حافظ لدرجة الحرارة عند 25، بحيث ان لما يجي يعكس لي على قدرة الطاقة الشمسية يبقى درجة الحرارة بتاعة اللوح الشمسي 25 زي ما هي، ما تزيدش، عشان لو زادت القدرة بتاعتي هتقل. جربت المشروع، اداني بدل 30 واط ده اقل لوح في السوق، 30 واط 18 فولت 1.4 امبير. جيت جربته بدل ما كان بيديني 30 واط اداني 60 واط، بدل 18 فولت 24 فولت، بدل 1.4 امبير 1.5 امبير. بعد كده بدات ان انا اعمل ازاز، الازاز ده مفلتر لضوء فوق الضوء الاحمر، الضوء اللي تحت الاحمر من 3000 ل 4000. كل ما كانت النانومتر كبيره كل ما كان الحراره بتاعته اعلى. بدات ان انا اعمل فوق النانومتر اللي هي من 121 لغايه 300. اداني نتائج، بدل 60 واط بالعكس اداني 90، بدل 18 فولت اداني 200 فولت، بدل 1.5 امبير اداني 7 امبير. كده انا اقدر اشغل بيت كامل، ثلاجه، غساله، تكييف، اي حاجات تانية، اجهزه منزليه، طول فتره الصباح بلوح شمسي واحد بقيمته 500 جنيه. انا عشان اشغل بيت شمسي من غير العواكس ومن غير مشروعي ببدا ان انا استخدم 14000 جنيه عشان 14 لوح شمسي بقيمه 15000 جنيه عشان اشغل البيت كامل طول النهار وبالليل بالبطاريات. البطاريات انا عملت تقنية جديدة منها لسه شغال عليها لغاية دلوقتي. الصبح بقى باللوح الشمسي، فانا بدل 14 لوح شمسي بستخدم 5 الواح واربع الواح، بنفس الاربع الواح دول لنفس القدرة بتاعت ال 14 لوح. انا بال 14 لوح ب 15000 جنيه، لا الاربع الواح عملتهم ب 5000 جنيه وشغال بيه كامل ليل ونهار وصبح وشغال من غير تقاطع. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الارض خطرها، ومن قعديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا. مصر تحتفل اليوم بيوم اليتيم والحدائق والمتنزهات، تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع. المحافظات تستعد لاستقبال أعياد شم النسيم، ومطروح تفتح شواطئها مجانا، والقناطر تستقبل مليون زائر وحملات مكثفة بأسيوط والشرقية. الأحد والاثنين وطلب البنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم على أن يستأنف العمل الثلاثاء 10 إبريل. شم النسيم إجازة بأجر للقطاع الخاص. وطرح 50 طن فسيخ ورنجة بالمجمعات قبل شم النسيم. نبروت تطرح إنتاج 50 مصنع للفسيخ. تنمية المناطق السياحية والأثرية بالفيوم. تحويلات مرورية بمنطقة المتحف الكبير استعداداً لافتتاحه. وأيضا من عناويننا افتتاح معرض الزهور بدمنهور، واللي بيضم نباتات معطرة وصبار ونباتات طبية وظل وكتير من أنواع النباتات. الكاتدرائية المرقصية بالعباسية تتزين احتفالا بعيد القيامة وتكثيف الوجود الأمني أمام الكنائس وتعزيز الخدمات المرورية لمنع الاختناقات. كل سنة وكل أهلنا وأصحابنا وجيراننا بألف خير. فوز 12000 حاج في قرعة الجمعيات الأهلية، ووالي زيادة في الأسعار من 5-10% أسعار البرامج. تحصيل مصاريف الحاج من فائزي القرعة بمكاتب البريد لأول مرة. أيضا من أخبارنا كلنا سوا ودمية لكل طفل احتفالا بيوم اليتيم. لإسعاد الصغار وتنمية حبهم وولائهم للوطن، جمعية مصر الجديدة أطلقت الدعوة تحت هذا الشعار كلنا سواء لإدماج الأطفال مرضى التوحد مع المجتمع احتفالا باليوم العالمي للتوحد. وزيرة التضامن وثيقة دولية لضمان جودة مؤسسات الرعاية لهؤلاء وأيتام ذوي الاحتياجات بيقولوا يوم واحد مش كفاية. أيضا من عناويننا دكتور هشام محمود عزمي أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة رئيس لدار الكتب والوثائق. دكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن لمكافحة الإدمان بيقول مشاركة محمد صلاح في هذا الإعلان عن حملة المخدرات أعطت دفعة قوية للحملة وزيادة أعداد الراغبين في الشفاء ل 104 ألف حالة. ننتقل لدار الإفتاء واللي بتؤكد لعبة الحوت الأزرق حرام. اللعبة تطلب من المشاركين اتباع أوامر وتحديات تنتهي بهم إلى الانتحار. هنرجع تاني لصلاح واللي أحرز رقم قياسي في معركة الإدمان والإعلان اللي قدمه مع محمد حمائي واللي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 8.5 مليون مشاهدة و400% زيادة في عدد طالبي العلاج وأساتذة الاجتماع بيقولوا الإعلان نموذج بعث للأمل. ذكرنا صلاح، نعرف بقية أخباره. النادي يحرص ويجري فحوص طبية للاطمئنان عليه والصحف تصفه بالمدمر. محمد صلاح وأخبار كتيرة عنه، لو قعدنا نتكلم طول النهار مش هننهي أبدا ولا ننتهي من أخبار محمد صلاح. ننتقل للنادي الأهلي بيقول السعيد لن يرتدي قميص الأحمر مرة أخرى، النادي يرحب بانتقال اللاعب حتى انطلاق كأس العالم. والأهلي يتلقى إخطار بالموافقة رسميا من الداخلية على إقامة لقاء مواجهة الترجي التونسي والمقرر لها 4 مايو في برج العرب باستاد الجيش المصري بحضور 15 ألف مشجع. اليوم المصري يواجه مونانا الجابوني في ليبرفيل بالكونفدرالية لخطف بطاقة التأهل مبكرا، وأجواء غامضة تحيط باللقاء وتوقعات بحضور جماهيري متواضعة. أبناء المؤسسة العسكرية يتألقون في بطولات العالم بعد حصد عشرات الميداليات في البطولة العربية والأفريقية. فريق الفراعنة يفوز بدورة القدس 13 بالنمسا. أبو ريدة حسم التجديد لكوبر في آخر معسكر للمنتخب. ونرجع من تاني لمحمد صلاح، ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد معه وصلاح ينافس رونالدو على لاعب الأسبوع وأيضا ينافس على لاعب الشهر. وصلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية، برشلونة وليفربول يطرقان أبواب نصف نهائي الدوري أبطال أوروبا وصلاح أول مصري يسجل في ربع نهائي الأبطال. يا رب دايما تفرح مصر. مصري يا عم بكل فخر من بلدنا من حقنا نفرح. ومن برامجنا ما طلبتم الاستماع إليه مع منى بطاح، وحلقة كلها أغنيات جميلة، انتظروها 10:05 على موجة البرنامج العام. وكل اللي شاركوا في مسابقة يا حبايب مصر استنوا النتيجة الساعة 1:45 على موجة البرنامج العام، 1:45 ظهرا إن شاء الله. نهنئ كل من اشترك في هذه المسابقة مع أغنياتنا لهم بالتوفيق. أيضا الساعة 9:30 مساء انتظروا نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى وأهم أخبار الأسبوع بتعليق ضيوفنا الكرام. سهرة ندعوكم إليها بمناسبة الاحتفال بعيد الربيع وأهم المقطوعات الموسيقية الجميلة اللي تقدمت مع أوتار موسيقية نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. سهرة أخرى ندعوكم إليها الساعة 12:15 بعد انتصاف ليل القاهرة، حوار التاء المربوطة، حوارات التاءات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد ونانيس أبو زيد والكاتب الصحفي والإعلامي دكتور فؤاد التوني، وحوارات كتيرة. ما تنسوش لقاء المنوعات الدرامية الساعة 2:05 صباحا، وبنتمنى لكم مع كل فقرة من فقراتنا كل السعادة. شكرا لكم، وغدا أخبار جديدة. أخبار خفيفة. صباح الخير على حضرات المستمعين وعلى كل مشاركات السادة المستمعين. محمود فتح الله بيقول من فقد لذة الحياة والحنان يجب أن نعامله كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا ليك. سلطان محمود بيقول من خلف مش لازم يكون يوم مخصص، لازم ما ننساهوش أبدا. سارة محمد الاحتفال لازم يكون، بتقول إن هو كان من جمعية الأرمان حيث اقترح أحد المتطوعين احتفال كبير، وبتحكي بقية القصة. بشكرك يا سارة. رجب أبو محمد بيقول نفتح رسالة، بيقول لا يجب أن نفعل ونقوم بما أوصانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبتمنى إن هو يتم الاهتمام باليتيم مش بس يوم واحد، لا ده يكون على مدار العام. وبيهدينا تحية من الأقصر. علاء عبد الرازق بيقول بيتكلم عن فكرة تخصيص جمعية الأرمان للاحتفال باليوم. احنا حاولنا على فكرة نجري مكالمة مع يعني المسؤول، ولكن الحقيقة يعني يبدو ان هو مشغول فعلا بالترتيب لاحتفالية اليوم. ربنا ان شاء الله يجعلها احتفالية سعيدة على اطفالنا الصغيرين. حنان السيد بتقول مش لازم يكون قاصر على اول جمعة من ابريل، المفروض يكون طول العام والفرحة تدخل قلوبهم، وده اقل واجب لازم ان احنا نقوم به. وبتشكرك يا اماني جدا على اختيارات الاغنيات، وطبعا لازم نشكر كمان داليا محمود مخرجة اللقاء. زهرة الخليج اليتيم ايضا في تهميش الاب للابن وعدم الاهتمام بوجوده مش لازم يكون بالموت، وبالنسبة لقضاء اليوم باستحابه لمكان جميل لقضاء يوم جميل وشراء بعض احتياجاته. ماجي بتقول اليتيم يتيم الأم، لا احنا قلنا اليتيم هو يتيم الأب، أما اللطيم فهو من فقد الاثنين، العطاء والحب الدفق المتجدد إحساس ليس بعده إحساس. بتقول أنا جدة وكلما تذكرت أمي أشعر باليتم. حمودة خلف بيقول أرجو من الجميع العطف على اليتيم وعدم تركه لحاله ولو يوم واحد فقط. دكتور حسام غراب صباحكم جميل، زي ما ربنا أوصانا يجب أن احنا فعلا يعني نهتم به ونحاول نحن نقدمه نقدم ليه ما نستطيع. الوقت انتهى، ولكن الرسائل لا تنتهي أبدا، هي جسر محبة بيننا وبينكم. إن شاء الله نلتقي على خير في الأسبوع القادم. يا أمل أخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضيع عينيا امسكوا ايديا الحياة جاية. يا أمل أخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضيع عينيا امسكوا ايديا الحياة جاية. بعد كل شكرا فريق عمل اليوم وكالمعتاد كل يوم جمعة، أماني هلال مهندسة الصوت، المستمعين بشكرك يا أماني، وبشكر مخرجة اللقاء داليا محمود، وأنا كمان بشكرهم وبشكركم لوجودكم معنا. إن شاء الله نلتقي دايما على خير. أنا إيمان عبد الحليم بأحييكم وأقول لكم دايما كل سنة وانتم طيبين، أعياد ربيع وشم نسيم سعيدة، وبأهنئ كل السادة أصدقائنا وأهلنا بعيد القيامة المجيد. كل سنة ومصر كلها بخير. الفجر متوادي.